هذا الآخر يقول: هل الآية التي تقول ولا تزر وازرة وزر أخرى والآية الأخرى التي تقول ولا تكسب كل نفس إلا عليها تدل على أن الله لا يعذب أحد أو أحدا بذنب الآخرين حتى لو لم ينبههم عن المنكر أو ينهوهم عن المنكر؟ لا، ما تدل على ذلك. عندما يرى الإنسان المنكر وهو قادر ولا يغير أثم. نعم.